والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عباده بحال التائبين وأنهم يأتون يوم القيامة نادمين على ما فرطوا في دنياهم ومعترفين بما كان من موتهم الذي هو العدم ثم حياتهم الدنيوية ثم موتهم ثم حياتهم التي هي حياة البعث والنشور، يقولون ربنا بعد كل هذا اعترفنا بذنوبنا ولكنها اعتراف مع ثوات الأوان، فماذا تجيبون؟ يقولون فهل إلى خروج من سبيل من النار في سبيل؟ فكأنه قيل لهم لا سبيل لخروجكم من النار لأنكم دعيتم إلى عبادة الله فأبيتم وكفرتم بربكم وعبدتم غيره، أكلتم خيره وعبدتم غيره. قال الله عز وجل فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتبدل إلا من يريد. ثم كأنه قال لعباده المؤمنين إذا أردتم ألا تجدوا موقفه وألا تقفوا هذا الموقف المخزي وأن ينجيكم الله عز وجل من أهوال الدنيا وشمائلها ومن كروب الآخرة ومصاعبها فادعوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين. ادعوا الله، العبادة التي منها الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، بل وكان قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائك فسمى الدعاء عبادة لو علموا بهم، فكأنه قال الخلاص من جهنم، الخلاص من النار، والفوز بالجنة وهي المأرب والمفضل بإكثار الدعاء والإلحاء على الله بها، فإن الدعاء سهم لا يخيب من رمى به، الدعاء لا يستهان به، أن تدعو لنفسك وأن تدعو لمنفعك وأن تدعو لإخوانك المستضعفين، هذا ما عليك أن تقدمه، هذا ما يسعد تقديمه لهؤلاء، أن تسأل الله عز وجل. ولذلك لم يقل إلا فادعوا الله قال المخلصين، فإنه على قدر إخلاصك في دعائك وعلى قدر ما يعلم الله من صدق نيتك وتوجه قصدك إليه على قدر ما يكون إجابة الله عز وجل لدعائك واستجابته لدعائك، فإن من الدعاء من لا يكاد يخرج من الفم يعني لا يصعد من الله عز وجل ولا شرب الوعد، ومن الدعاء من يعلو ويرتفع حتى يختلق حكم السماء وتفتح له أبواب السماوات السبع ليتقبله وليتقبلها الله ليتقبله الله تبارك وتعالى، ثم يجيب سؤال من سأل ودعاء من دعا، فإن ذلك لا يستغرق لحظات. قال بعض أهل العلم لما سأله رجل كم بين السماء والأرض وهو متوقع أن يقول بين السماء والأرض مسيرة كذا وكم سنة ضوئية مليون ولا 8 مليون سنة ضوئية والكلام ده، وبين السماء الأولى والثانية كذا كما ورد عن ابن عباس 500 عام وكيسة كل سماء أو سبط كل سماء 500 عام، فقول له كم بين السماء والأرض؟ قال دعوة مستجابة، هي دي المسافة بين السماء، تقول يا رب تنزل الإجابة، تقول يا رب فيأتي الفرج. ولذلك ما أسرع ما يستجيب الله لعبده بشرط أن يتوجه العبد بصدق إلى الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإن الله عز وجل قد وعدني الإجابة ولكن بشرط أن أدعو كما أمرني الله عز وجل، آداب الدعاء الأكل الطيب، عدم فعل الحرام، استخدام الوسائل التي تعين على الإجابة من ارتنام أوقات الإجابة زي ما بين الأذان والإقامة زي ثلث الليل الآخر، فإنه أسمع الدعاء دعاء ثلث الليل الآخر، الدعاء في السنون أقرب ما يكون العبد من رب صلى الله عليه وسلم، دعاء الصائم حين فطر، كل هذه أوقات دعاء عند نزول المطر، كل هذه أوقات تستجاب فيها في القلب وتوجه العبد الى الله عز وجل والالحاح على الله، فان الله يحب الملح في الدعاء، كل ذلك عوامل تؤدي الى سرعه استجابه في الدعاء. كلما تحقق العبد بهذه الامور وتخلق بهذه الاخلاق وتادب بهذه الاداب واتبع فيها هدي نبيه صلى الله عليه وسلم مع صدق النيه، كلما كان دعاؤه اسرع. ظلم احد الناس رجلا يوما فقال والله لا ادعون عليه في الثلث الاخر. سبحان الله العظيم، قام ليله يدعو عليه في الليله التي ظلم فيها. قدر الله عز وجل على هذا الظالم ان يقبض عليه بتهمه حكم عليه فيها بقطع يده، ثم علقت على باب المدينه فاصبح الناس يقول فلان بقطعت ايده، قال انا الذي ومنه لم يقطعها حتى القتل، انما كان سببا في قطعها لما دعا الله عليه. فلا تستبعد ان تدعو دعوه يستجيبها الله عز وجل، يحول بها مشكلات الامور، يرسل الله عز وجل بها اخوانك، يشفي بها مريضا، يسدد بها دينا، ييسر الله عز وجل بها امرا يهدي لك ولدك. الدعاء سهل لا يخيب، ولهذا اخر رسول الايه فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اعلم بكراهه الكافرون، كراهيه الكافرين ان تتوجه الى الله، فهم لا يريدونك كذلك، يريدونك عبدا للشهوات والشبهات. فاذا خلصت نفسك من شهواتك واتجهت الى الله فقد ارمت انوفهم وضعتها في التراب. فاذا دعوت الله عز وجل بصدق فاصابهم من صدق دعوتك ما اصابهم من البلايا والنكبات فقد ارمت انوفهم. ولهذا بصدق التوجه الى الله تبارك وتعالى، اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل عباده المؤمنين المستضعفين على احوال ربهم بهذه الفرحه من كل ضيق مخرجا، وان يرزقنا من حيث لا نحتسب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم.